بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فنتابع الكلام أيها الإخوة في دروس كتاب الوصايا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا. قال: باب الوصية بالأنصباء. قال: فصل. وإن وصى لرجل بمثل نصيب أحد ورثته. هنا لا نزال أيها الإخوة في كتاب أو في باب الوصية بالأنصباء، يعني أو هذه الوصية بالأنصباء هي تلكم المسائل التي مر بنا أكثرها ولم يبق إلا قليل، ننتهي منها إن شاء الله وننتقل بعد ذلك إلى أحكام أخرى في الوصايا. قال: وإن وصى لرجل بمثل نصيب أحد ورثته ولآخر. نقف هنا. وصى لرجل بمثل نصيب أحد ورثته، وهذا مر بنا كثير. نعم. ولآخر بثلث ما بقي من الثلث. ولآخر بثلث ما بقي من الثلث. ثلث ما بقي من الثلث كم يساوي؟ واحد على كم؟ على تسعة، يساوي تسعا. نعم. قال: فاجعل المال تسعة أسهم. ولذلك قال: فاجعل المال تسعة، لأن ثلث الثلث كم يساوي؟ يضرب ثلاثة بثلاثة تخرج تسعة، إذن مخرج ماذا؟ ثلث الثلث هو تسعة، فتكون تسعة، هذا هي أقصى ما تضرب به. إذن عرفنا الآن أنه أصبح تسعة. نعم. قال: فاجعل المال تسعة أسهم وثلاثة أنصباء. فاجعل المال تسعة أسهم وثلاثة أنصباء. ما هي الثلاثة الأنصب؟ هناك موصل له بمثل نصيب أحد الورثة، وهناك أيضا موصل له بماذا؟ أعدها من أول. قال: وإن وصى لرجل بمثل نصيب أحد ورثته. هذا واحد. والثاني: ولآخر بثلث ما بقي. ولآخر بثلث ما بقي. ثم بعد ذا إذن هناك موصل لهما اثنان، وهناك الأبناء في كفة فيصبحون ثلاثة. هذه الأنصبة التي يقول، أي الذين يستحقون الأنصبة، أي النصيب المقدر لهم. إذا لدينا تسعة أسهم هي رأس المال، هي المال، وعندنا ثلاثة ماذا؟ أنصبا. الأبناء يجمعهم واحد وهم ثلاثة، نصيب واحد، والموصى له به بنصيب أحدهم، والآخر بثلث ما بقي من الثلث أو بثلث الثلث. نعم. قال: فاجعل المال تسعة أسهم وثلاثة أنصبا، ادفع نصيبا إلى صاحبه. ادفع نصيبا إلى صاحبه من الثلاثة. هو من؟ هو هذا الذي وصي له بنصيب أحد الورثة، لا يزال مجهول. نحن عرفنا المال، المال خرج عندنا ماذا؟ تسعة الأسهم. نعطي الموصى له الأول الذي الوصية له تعادل ماذا؟ أحد الموصى لهم، أي أحد الأبناء الثلاثة. قال: ادفع نصيبا إلى صاحبه وإلى الآخر سهمان. وإلى الآخر ماذا؟ سهما، ليس سهما، لو صار سهما سطلع خطأ يعني. نعم. قال: وإلى الآخر سهم. قال: ادفع نصيبا إلى صاحبه وإلى الآخر سهما، يعني وادفع إلى الآخر سهما. من هو الآخر؟ هو هذا الذي يأخذ التسع. احنا اتفقنا الآن انه يأخذ التسع. نعم. وادفع نصيبين الى ابنين. معنى هذا لو جيناها بكل بساطة سنجد انه اوصي لرجل بمثل نصيب الابناء، فالابناء ثلاثة وهو ماذا؟ وهو الرابع. لو اخذنا التسعة أخذنا منها واحدا يعني سهما واحدا باقي ثمان يقسمها على الأربعة كل واحد سيأخذ سهمين ويصبح السهم ذاك إنما هو لمن؟ لصاحب التسع. نعم. قال وادفع نصيبين إلى ابنين. لكن ليس هذا هو حقهما. لا، المؤلف سيبينها بطريقة أخرى لكن نحن الآن نوجز المسألة. نعم. قال وادفع نصيبين إلى اثنين. إلى اثنين. نعم. يبقى ثمانية أسهم للابن الثالث. إذن تبقى ثمانية أسهم للابن الثالث. إذن عرفنا من هذه النتيجة أن كل واحد من الأربعة الأبناء الثلاثة والمصاله بالاثن نصيب أحد يأخذ ثمانية، أربعة في ثمانية 32. يبقى ذاك له سهم سنزيده على الاثنين والثلاثين. نعم. يبقى ثمانية أسهم للابن الثالث. قال فتبين أن النصيب ثمانية، أن النصيب ثمانية أسهم والمال 33. يعني يضربها بأربعة تصبح 32 واضف إليها سهما تصبح 33، يعني صاحب التسع يأخذ سهما واحدا. هذا هو معنى المسألة، ولا نريد أن نقف كثيرا حتى ننتقل في مسائل أخرى لو تصورتموها ليست بصعبة. نعم. قال المصنف رحمه الله فصل: وإن كان له 200 درهم. يعني إن مات شخص وخلف 200 درهم هذا واحد، وعبد وخلف عبدا قيمته 100، إذن المال كم هو؟ 300. يعني قيمة العبد 100 وهناك 200، كأنه خلف 300 ريال. إذا بيع العبد 100 وضم إلى 200 أصبح 300. إذن عرفنا الآن، نعرف الآن رأس المال هنا واضح في هذه المسألة. نعم. قال وإذا كان له 200 درهم وعبدا قيمته 100 فأوصى لرجل بثلث ماله، بثلث المال الذي هو 100. نعم. ولآخر بالعبد الذي يساوي 100. إذن أوصى بثلثين وبقي ثلث سيكون للأبناء الثلاثة. هذا فيما إذا لم يعترض الورثة على الوصية، لأن فيها جور لأنها تجاوزت الثلث، فإن أقرها ستبقى بهذه الحالة. يعني تكون المسألة من 3، كل واحد يأخذ ثلث المبلغ وهذا يأخذ العبد، وبعد ذلك يعني البقية يكون بين الآخرين. نعم. قال فقد أوصى بثلثي ماله فإن لم يجز الورثة. إذن على الصورة الأولى صاحب العبد يأخذه كاملا والآخر يأخذ 100، لأن ثلث المال مجتمع ويبقى ثلث للأبناء توزع بينهم على 33. نعم. قال فإن لم يجز الورثة رددت وصية. فإن لم يجز الورثة. قال فإن لم يجز الورثة رددت وصية. يعني إن لم يجز الواصلها يجيز، ولكن دخل عليها الجازم فحذف حرف العلة لالتقاء الساكن يعني الساكنين فصار يجز. نعم. رددت وصية كل واحد منهما إلى نصفها. رددت وصية كل واحد إلى نصفها. وإذا رددنا وصية كل واحد نصفه يكون الذي يأخذان الثلث، فصاحب العبد يأخذ نصفه وهو 100 يأخذ 50، يعني نصف القيمة. نعم. قال فلصاحب العبد نصفه وللآخر سدس 200 وسدس العبد. وللآخر سدس 200 وسدس ماذا؟ العبد. معنى هذا أنه سدس ماذا؟ المال. إذن أخذ ماذا؟ أخذ أيضا 50. نعم. قال ويحتمل أن يقتسم الثلث. ويحتمل أن يقتسم الثلث، والمؤلف سيضع بطريقة أخرى. قال ويحتمل أن يقتسم الثلث، يعني أن يقتسم، يعني أصلها يقتسمان دخل عليها أن يقتسم الموصى لهما الثلث. ويحتمل أن يقتسم الثلث على حسب ما يحصل لهما في الإجازة. على حسب ما يحصل لهما في الإجازة، لأن الورثة ربما يمنعون الوصية الزيادة، وربما يجوزون للذي يعطي العبد وربما يجوزون للآخر صاحب الثلث الآخر. إذن احتمال أن يرد الوصية، احتمال أن يجيز لهما معا وهذا مر، واحتمال أيضا أن يجيز لأحدهما دون الآخر. ثلث المال يعني ثلث المال ثلث الثلاثمائة، بصرف النظر أن نقول عبد أو مئتين ثلث المال، يعني كل واحد يأخذ ثلث بدل ما كان يأخذ ثلث، لو أقرهم الورثة كل واحد سيأخذ ثلث المال، هذا يأخذ العبد وهذا يأخذ مئة، ويبقى للورثة الأبناء فقط مئة، إن ردوا ذلك نردهم إلى الثلث لأن هذا هو الذي يجوز الثلث، والثلث كثير، ثم نقسم بينهما. لكن هذا موصل له بعبد فبدل أن يأخذه كاملا يأخذ نصفه، يأخذ ما يقابل خمسين، وذاك يأخذ ماذا؟ سدس هنا وسدس هنا، لأنه شريك سيصبح مع العبد في الثلث. قال رحمه الله: ويحتمل أن يقتسما الثلث على حسب ما يحصل لهما في الإجازة فيكون بينهما على عشرين. طيب من أين جاء بالعشرين؟ سترون الآن، هو الآن قال على عشرين، من أين جاء بها؟ نعم، لصاحب العبد تسعة. هنا الآن تبين، رأينا بأن المؤلف أخذ لف يعني في المسألة، قال تكون على عشرين الأول لصاحب العبد تسعة، لصاحب العبد تسعة. نحن قلنا ماذا في أصل المسألة؟ بأنها واحد كانت في المسألة الأولى على تسعة، الآن إذن هي تسعة، نضربها بماذا؟ نضربها بخمسة، لأن عندنا نصيب أحد الموصلة والثاني وثلاثة ابنهم خمسة، فاضرب خمسة بتسعة كم تبلو؟ خمسة وأربعين. إذن هذا صاحب التسعة سيأخذ خمسة وأربعين من ماذا؟ من مئة. نعم، قال لصاحب العبد تسعة وهي ربع العبد وخمسه. كيف؟ أو طريقة أخرى عن طريق الجمع، إما عن طريق الضرب أن نضرب الخمسة بتسعة خمسة وأربعين، أو أن نأخذ كما قال ربع العبد كم؟ خمسة وعشرين، وخمسه عشرون، إجمع خمسة وعشرين زائد عشرين تساوي خمسة وأربعين. إذن لك إحدى طريقتين، إما الجمع أن تجمع الربع مضافا إليه الخمس فينتهي إلى خمسة وأربعين، أو أن تضرب، وهذا أوجد، وتعلمون الضرب فيه طريقة مختصرة، أن تضرب الخمسة في التسعة فتخرج مباشرة خمسة وأربعين. قال ولصاحب الثلث أحد عشر، ولصاحب الثلث أحد عشر، فإذا ضربناها بخمسة كم تبلغ؟ خمسة وخمسين، خمسة وخمسين زائد خمسة وأربعين كم؟ مئة، وهذه ثلث الثلاثمائة، هذه هي ثلث الثلاثمائة. إذن ذاك أخذ خمسة وأربعين، لماذا كان أقل صاحب العبد؟ لأن الثاني اشترك معه فيه، وهو ليس من حقه أن يشترك في المئتين. لماذا؟ لأن هذا نص على أن له الثلث وأطلق ثلث المال، والعبد جزء من المال، بينما بالنسبة لماذا للعبد قيل له عبد والعبد قيمته مئة، فلما رد الورثة صار لصاحب العبد الذي ملك العبد شريك ينازعه فيه، فلا بد أن يأخذ جزءا من ذلك، فهذا أخذ خمسة وخمسين وهذا خمسة وأربعين. إن أردتموها بطريقة مبسطة فكما قلت لكم تأخذون الخمسة اللي هم خمسة أصحاب الحقوق واضربوها بالتسعة خمسة وأربعين، خمسة يضربوها بالأحد عشر خمسة وخمسين، يجمعوها تطلع المئة، وهذا هو الثلث. نعم، قال ولصاحب الثلث أحد عشر وهي سدس المال وسدس عشره. وهي سدس المال، كم سدس الثلاثمائة؟ خمسون. وكم سدس المال؟ ثلث المال كم؟ ثلاثون. يعني أنت إذا قسمت ثلاثمائة على كم؟ على عشرة، كم تصل؟ تكون ثلاثون. كم سدس الثلاثون؟ خمسة. إذن خمسة أضفها إلى ماذا؟ إلى خمسين، إلى السدس، صارت كم؟ صارت خمسة وخمسين، طريقة أخرى. قال وإن أجازوا لهما فللموصى له بالثلث ثلث المئتين لأنه لا مزاحم له فيهما، أو يزدحم هو وصاحب العبد فيه، لأنه قد أوصي لأحدهما بجميعه. لأنه أوصي لشخص بجميع العبد، وأوصي للآخر بثلث المال، والعبد جزء من المال، فانتبهوا لهذا. نعم. وللآخر بثلثه، فيقسم بينهما على أربعة، لصاحبه ثلاثة أرباع. لصاحبه من؟ لصاحب العبد ثلاثة أرباع. نعم. ولصاحب الثلث ربعه. ربعه. نعم. فإن أجازوا لصاحب الثلث وحده فله ثلث المئتين. إن أجازوا لصاحب الثلث وحده يرجع فيأخذ ثلث المئتين. نعم. فيصير نصيبه أكثر من ماذا؟ يعني هو في الحق يزيد عن الثلث قليلا. نعم. وهل يستحق ثلث العبد أو ربعه؟ على وجهين. نعم. ولصاحب العبد، والأولى أنه لا يستحق إلا الربع في هذه الحالة. نعم. قال: ولصاحب العبد نصفه، وإن أجازوا لصاحب، ولصاحب العبد نصفه الذي هو سدس المال، نصف العبد. نعم. قال: وإن أجازوا لصاحب العبد وحده فلصاحب الثلث سدس المئتين وسدس العبد. نعم. فأصبح ماذا له؟ ثلث. ماذا؟ ثلث. نعم. ولصاحب العبد خمسة أسداسه في أحد الوجهين. في أحد الوجهين خمسة أسداس ماذا؟ العبد. نعم. قال: وفي الآخر ثلاثة أرباعه التي كانت له في حالة الإجازة. هي أصلا طريقة التي بدأنا بها أولا، والتي ذكرتها لكم عن طريق الجمع وعن طريق ماذا؟ الضرب. هذه أصلا طريقة، لو اختصرنا على الطريقتين التي ذكر الأولى إذا أجاز الورثة، أو الثانية إذا فضلوا أحدهم على الآخر، ننتهي من هذا. نعم. قال: وفي الآخر ثلاثة أرباعه التي كانت له في حال الإجازة لهما وباقيه للورثة. قال المصنف رحمه الله: فصل. وإن أوصى بثلث ماله لوارثه وأجنبي. وإن أوصى بثلث ماله لوارثه، وإن شرك بينهما. أنتم تعلمون الوصية للورثة لا تجوز إلا بإجازة الورثة، والوصية بما زاد عن الثلث لا تجوز لأجنبي إلا بإجازة الورثة. إذن هل يجوز أن يوصى لوارث؟ الجواب لا، إلا أن يجيز الورثة ذلك. إذن هنا أوصى لشخص، ولماذا؟ أجنبي، ولأحد ورثته بالثلث. قال: وإن أوصى بثلث ماله لوارث وأجنبي فأجيز لهما فهو بينهما. فهو بينهما، كل واحد يأخذ السدس، هذا أمر واضح. نعم. قال: وإن رد عليهما، يعني لم يجز. نعم. أو على الوارث وحده، أو رد على الوارث، قيل له: أنت وارث وليس من حقك أن تأخذ، أما الأجنبي فنعم. نعم. فللأجنبي السدس. فللأجنبي السدس. لماذا؟ لأن نصيب الوارث سقط، لأن أصلا هذا الثلث مشترك بين الأجنبي وبين الوارث، فلما أسقط الورثة حق الوارث قالوا: أنت واحد منا وليس من حقك أن تفضلنا، إذن يأخذ ذاك نصيبه وهو نصف الثلث. كم نصف الثلث؟ السدس. قال: فللأجنبي السدس والباقي للورثة. قال: وإن وصى لكل واحد بثلث ماله فأجيز لهما جاز لهما. وإن وصى لكل واحد منهما أكثر من بثلث ماله، يعني أوصى لابنه هذا بثلث، وأوصى للأجنبي بثلث، الباقي يكون للورثة. إن أجازوه الورثة نعم، ولكن إن ردوه ماذا يحصل؟ قال: فأجيز لهما جاز لهما. وإن رد عليهما، فقال القاضي رحمه الله: إن عينوا وصية الوارث بالإبطال فالثلث كله للأجنبي. إن عينوا وصية الوارث بالإبطال، أي طعنوا فيها وقالوا هذه فيها وصية لوارث والوارث لا يصح أن يوصاله ونحن لا نوافق على ذلك، إذن حينئذ ينفرد الأجنبي بالثلث ويأخذه، ويبقى الوارث يرث معهم، زاد نصيبه أو قل. نعم. قال: وإن أبطلوا الزائد على الثلث من غير تعيين. وإن أبطلوا، تختلف المسألة، وإن أبطلوا الزائد على الثلث الذي هو الثلث الآخر دون تعيين. فالثلث الباقي بين الوصيين كل واحد منهم يأخذ سدسا، لأنهم ما وجهوا الإبطال إلى الوارث وإنما وجهوا الإبطال إلى الزائد، فيصبح الثلث بينهما، فكأنهما أقرا ضمنا بأن يعني بأن الوارث له أن يأخذ ما وصي له به. قال: وقال أبو الخطاب رحمه الله: فيها وجهان، أحدهما أن الثلث كله للأجنبي، وهذا قول بعض العلماء. قال بعض العلماء والثاني للأجنبي السدس ويبطل الباقي، هكذا قالوا، لأنه هذا لوصية لوارث، لكن القول الأول هو المشهور في المذهب الذي قبل هذا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن وصاله بمثل نصيب أحد ورثته إلا جزءا من المال. انظروا: وإن وصاله بمثل نصيب أحد ورثته إلا جزءا من المال، يعني من رأس المال. أحيانا يكون إلا جزءا من المال، وأحيانا إلا جزءا من الثلث، فانتبهوا، ستأتي مسألة أخرى لها. قال: وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته إلا جزءا من المال، مثل أن يوصي لرجل بمثل نصيب أحد بنيه وهم ثلاثة إلا ربع المال. أن يوصي إلا ربع المال، ربما هنا على هذه المسألة ما يبقى له شيء، ولذلك لا بد أن تعول المسألة حتى نعطي هذا شيئا، لأننا الآن لو طبقنا هذا، لو أنه وصى لشخص بمثل نصيب أحد ورثته إلا ربع المال ما بقي له شيء، لأن ستكون من أربعة أبناء ثلاثة، كل واحد يأخذ ربع، والأصل أنه يأخذ ربع، لكن لما قال إلا ربع المال هو نصيب ربع المال، إذن لا شيء له، لأنه أعطاه وصاله ثم قال إلا ربع المال فأخرجه، فلما أخرج ربع المال قالوا له، لكن قال العلماء لا بد ما دام أوصاله من أن يأخذ شيئا، ولذلك لا بد من إجراء عملية حسابية للمسألة. قال: فاجعل لكل ابن ربع المال. نعم. واقسم لأنه ما قال ربع الباقي إلا ربع الباقي، لو قال ربع الباقي عرفنا أنه بأنه سيأخذ. نعم. قال: واقسم الباقي بينهم وبين الموصى. طيب، فاقسم أول المسألة، أنا لما أبدأ أشرح أنصرف عن موضوع المسألة. نعم. قال: مثل أن يوصي لرجل بمثل نصيب أحد بنيه وهم ثلاثة إلا ربع المال. فاجعل ربع المال، معنى هذا أنه وصاله ثم فعن طريق الاستثناء ليس له شيء. فاجعل لكل ابن ربع المال. فاجعل لكل ابن ربع المال، إذن تكون من أربعة، يأخذ كل واحد منه ربع، وبقي له ربع المال الذي قيل إلا ربع المال. نعم. واقسم الباقي بينهم. واقسم الباقي بينهم، كم عددهم؟ هم أربعة. انتبهوا، هم عددهم أربعة، موصل له وثلاثة أبناء. نعم. والمسألة هذه مخرجها كم؟ أربعة. فتكون أربعة في أربعة كم؟ ستة عشر. هذه مسائل تحتاج أيها الأخوة إلى تمرين، يتمرن عليها الإنسان وتدرس فتصبح عادية. احنا قد نراها الآن صعبة، لأنه ربما أول مرة نواجه بها ونراها، لكن ثقوا بأن هذا الذي واجهتموه رأيناه قبلكم، يعني لكن درسنا الفرائض في مراحل متقدمة، يعني المهم أن هذه المشكلة ستنحل إن شاء الله في باب الفرائض، لأن كتاب الفرائض مبسط وموضح. نعم. قال: واقسم الباقي بينهم وبين الموصى له على أربعة لا تنقسم. ما يمكن نأتي بالربع نقسمه على أربعة، لا يمكن، إذن لابد من خطوة أخرى. قال: واضرب عددهم في عدد. أنا أريد ما تتعجل حتى الإخوة يفهمون، واضرب عددهم، كم عددهم؟ أربعة. في مخرج الربع. في مخرج الربع كم؟ تكون الربع واحد على أربعة، أربعة في أربعة ستة عشر، سيأخذ كل واحد من الأبناء خمسة وهو يأخذ واحد، يعني جبرا للخاطر، يعني لما وصلت خمسة عشرة قالوا ندفع قليلا ونعطيه، كالذي يحضر ماذا، وإذا حضر القسمة أولي القربى فارزقوه فيه إلى آخره، يعني من يحضر القسمة يعطى. نعم. نعم. ما في خمسة، خمسة لكل ابن الخمسة. الآن هي أصلها كم؟ هم عددهم أربعة، وكانت المسألة الأولى ماذا قسمت، ماذا يعني خرجت من أربعة، فأخذ الأبن ثلاثة بقي منها ربع، مخرج الربع كان تقول واحد على أربعة. إذن هذا الذي تحت نسميه بسط ولا مقام؟ ها مقام. إذن نضرب هذا المقام في العدد، أربعة في أربعة ستة عشر، ستة عشر نصيب كل ابن خمسة من الستة عشر، وهذا الواحد يعطي يرضى أصله، هو ما بقي له شيء لأنه أوصى لشخص بماذا؟ بنصيب أحد الورثة إلا ربعا. الورثة قلنا مسألة من أربعة، كل واحد أخذ ربع والباقي ربع، هو قال إلا ربع، إذن كأنه قال لا شيء له. لكن قالوا يعني حتى يعني لا ترد وصية الموصي وهناك شيء ما يعرف بتضمين الإنسان وإرضائه يعطى جزءا ولو يسيرا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال واضرب عددهم في مخرج الربع تكن ستة عشر، له سهم ولكل ابن خمسة. وإن قال أنا أرى أنكم إذا عدتم إلى البيت يعني تقرؤون المسألة مرة مرتين ثلاث بإذن الله يعني تتضح إن كنتم تتذكرون التعليق، يعني أنا ما أريد أتعمق لأنه ربما التعمق يزيدها تعقيدا، نريدها سهلة. نعم. قال رحمه الله تعالى وإن قال إلا سدسا، إلا سدسا، حينئذ سيكون المخرج ماذا؟ سدس. فتضرب أربعة ستة أربعة وعشرين، ثم بعد ذلك أنظر كم ستعطي الأبنة، هو سيأخذ ثلاثة، كل ابن سيأخذ سبعة ويأخذ ثلاثة. أنا أختصر نعم، لأن هذه فرعية وإن نجعلها مسألة إضافية. نعم. قال رحمه الله وإن قال إلا سدسا فضلت كل ابن بسدس، لأنه لما يقول إلا سدس والأبن ثلاثة سيأخذ، فقد يكون بعضكم لماذا أخذ في المرة الأولى واحد من سبعة من ستة عشر بينما هنا أخذ ثلاثة، لأن هنا قال إلا ربع، معنى هذا ما ترك له شيء، لما لكن لما قال إلا سدس المال ماذا؟ الأبن أخذ كل واحد منهم سدس، النصف بقي ماذا؟ النصف سيوزع بين ماذا؟ الأبن وبين هذا، فتجد أن المسألة تتجاوز أربعة بستة أربعة وعشرين، أعطي هؤلاء كل واحد ثلاثة مثله، وكانوا أخذوا في الأول في النصف الأول الاثنى عشر أربعة، يصير نصيب كل ابن ماذا؟ سبعة. قال رحمه الله تعالى وإن قال إلا سدسا فضلت كل ابن بسدس وقسمت الباقي بينهم. يعني هذا الذي أشكلت عليكم حقيقة أشكلت على علماء كبار، يعني تجاوزوها لا تظنوا المسألة يعني تقولون نحن يعني فهمنا محدود، لا، هذه حقيقة مسائل تحتاج إلى عمق، إلى خبرة، إلى معرفة بالحساب، وإن تريد معرفة الحساب لتهتدي به إلى الصواب وتعرف القسمة والتأصيل وتعلم التصحيح والتأصيل، فاستخرجوا الأصول في المسائل ولا تكن عن ذهنها، فإنهن سبعة أصول ثلاثة منها قد تعول. نعم. قال رحمه الله تعالى فضلت كل ابن بسدس وقسمت الباقي بينهم وبين الوصي على ما ذكرنا، على ما ذكرناه. نعم. قال رحمه الله فصل وإن وصى له بمثل نصيب أحدهم إلا ربع ما يبقى بعد النصيب، إلا ربع ما يبقى، أول ذاك كم؟ إلا ربع ماذا؟ يعني هناك وصى لشخص إلا ربع المال، فمعنى هذا ما ترك له شيء. الثاني وصى له بماذا؟ إلا ربع ما يبقى بعد النصيب، بعد النصيب، يعني إذا أخذوا ماذا؟ الورثة ثلاثة من أربعة بقي كم؟ هو يستحق كم؟ ربع، ربع الربع. نعم. قال وإن وصى له، صدقوني لو فكرتم ليست بصعبة، يعني لو فكر الإنسان ما تأخذها على أنها مسألة صعبة، أخذها حللها جزءا جزءا كما ذكرتنا الآن، هو أوصى أبناؤه. هو شوف المؤلف هو لو كان يغير في الأبناء نقول، لكن هما الأبناء ثلاثة عرفنا. في المرة الأولى أوصى لشخص بمثل نصيب أحد الورثة إلا ربعا، ما أوصى له بشيء، لكن هكذا قال العلماء يوضع شيء تطمينا لخاطره حتى لا تكون وصيته عبث. فوصلت إلى الطريقة التي رأيتم 16، كل واحد أخذ 5 من الأبناء وهو أخذ 1. هنا لا، سيبقى له شيء. هنا أوصى له بماذا؟ بربع الباقي، يعني ربع الربع، يعني ربع الربع، يعني لو كان ريال أوصى له بربع ريال. قال وإن وصى له بمثل نصيب أحدهم إلا ربع ما يبقى بعد النصيب. قال فرضت المال بقدر مخرج الجزء المستثنى. ما هو الجزء المستثنى؟ 4، وهو 4. نعم. وزدت عليه نصيبا، وزدت عليه نصيب، ماذا نصيب هذا الشخص؟ صار 5. واستثنيت من النصيب سهما، واستثنيت من النصيب سهما، لأنك أخرجت هذا جزأته، يعني استثنيت سهما اللي هو يخص هذا الشخص. نعم. قال واستثنيت من النصيب سهما رددته على السهام، رددته على السهام أي أعدته إليها. صارت 5 بين البنين، صارت 5 بين البنين، معنى ذاك أن الثاني سيأخذ ثلثي فقط، ثلثي واحد، يعني ستصبح كله 5 وثلثان. ما أخذنا الواحد رددناه حتى تنضبط المسألة. نعم. قال الآن ستعرفها تماما، ستضربها بثلاثة، فإذا ضربت 5 بماذا؟ ضربت 3 ب5 وثلثين ستخرج 17. 3 ب5 بكم؟ 15. وثلاثة في ثلثين، إذا عددت الثلثين 3 مرات، ثلثان وثلثان، 1 وثلث وثلثان، 2 17. قال صارت 5. أنا الآن أمشي بسرعة، ولا كان هكذا تكلم وأمشي، لكن أنا أحاول أن فلا لا، يعني أنا قلت لكم لا تقولوا يعني تظنوا هذا قصور فهم فيكم، لا، هي مسائل صح، يعني أنت تمشي في طريق ثم تفاجأ بمسائل فيها عمق وتقسيم، وتجد أقرب ما تكون مسائل فرضية تحتاج إلى يعني. قال نعم. قال صارت 5 بين البنين، لكل ابن سهم وثلثان، فهو النصيب. فتبين أن المال 5 وثلثان. إذا بسطتها تكون 17. إذا بسطتها تكون 17، لماذا؟ للموصى له سهمان. نعم، لأن هناك ثلثان يعني وماذا؟ فإذا ضربت 3 في ماذا؟ بالخمسة صارت ماذا؟ 15. وأيضا تضرب 3 بثلثين فتصبح 17. يعني نأخذ هذا المقام الذي تحت الاثنين، 2 على 3، فنضرب به 5، ثم بعد ذلك نضرب به 2 فيصبح 17. أنا أقرب لكم أقصى حد. نعم. قال رحمه الله للموصى له سهمان. وبعد قليل سننتقل إلى دروسنا يعني السهلة العادية. نعم. قال الموصى له سهمان ولكل بين 5، فإن كان هذا آخر شيء. نعم. الحمد لله. فإن كان أوصى بمثل نصيب أحدهم إلا ربع الباقي بعد الوصية، فإن كان أوصى بمثل نصيب أحدهم إلا ربع الباقي بعد الوصية فرضت أقل من مخرج الجزء الموصى به، وذلك 3. نعم، أقل. ما هو اللي أقل من 4 3؟ نعم. وزدت نصيبا، وزدت نصيبا صار 4. ثم استثنيت من النصيب سهما، استثنيت سهما. نعم. وزدته على 3، وزدته على 3 صارت 4، صارت 4 بين البنين. نعم. لكل ابن سهم وثلث، فتبين أن النصيب، إذن سهم وثلث كم هي والبنين 3؟ نعم. فتبين أن النصيب سهم وثلث، إذا بسطتها صار 13 سهما. 13 سهما. قال 12 لهم و1 لهذا الذي معهم، وانتهت الحمد لله. قال وأيضا أزيدكم أيها الأخوة، ترى المسائل عندما تكون دائما سهلة يتعود الإنسان على هذه المسائل، ترون فيها كد وتعب وإعمال للفكر، هذه هي التي تشحن الذهن، هي التي تعود الإنسان على البحث. يعني هذه ليست بأمور سهلة، يعني أنت تقرأ أمور واضحة لك تأتي أمور فيها مشقة. ولذلك أن ترى مسائل النحو مثلا ليست كلها على نسق، بعض الكتب مبسطة، بعض الكتب لما تقرأ الأشموني وحاشية الصبان تجد يعني ما كأنك تعرف النحو، لكن تحتاج إلى إعمال فكر وهكذا. نعم. قال: صارت 13 سهما ومنهما ومنها تصح. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب جامع الوصايا. باب جامع الوصايا، انتقل من المسائل. نعم. قال رحمه الله: إذا أوصى بعبد من عبيده ولا عبيد له. يعني قد يأتي إنسان فيقول: أوصيت بعبد من عبيدي، يكتب وصية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له مال يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. إذن هذا حظ على الوصية. لكن جاء شخص فقال: أنا أوصيت بعبدي أو بعبد من عبيدي أو بعبد زيد أو بعبد سالم كما قال المؤلف أو بعبد الحبشي، وضع له وصف. نعم. وهو لا يوجد عنده عبد أصلا، ولا يوجد عنده عبد اسمه سالم ولا اسمه زيد، فكيف نخرج؟ هذه مسائل بسيطة الآن، فرضية ليست كالأولى. نعم. إذا أوصى بعبد من عبيده ولا عبيد له، أو بعبده الحبشي ولا حبشي له، أو بعبده سالم وليس ذلك له، وقص عليه أمثلة كثيرة. نعم. فالوصية باطلة. نعنى. لأنه وصى له بما يعني لا يملك. كنا زي الإنسان اللي داخل رمل وخرجنا الآن، يعني تغريز خرجنا من ماذا؟ نعم. قال رحمه الله: فالوصية باطلة لأنه وصى له بما لا يملك. باطلة لأنه وصى له بغير موجود، بمعدوم. يعني أنت لو قلت أوصيت مثلا لزميلك، زميلك اسمه أحمد، قلت وصيت لأحمد بداري، وأنت ما عندك دار، أنت تستأجر وربما تسكن عند والدك أو عند أخيك، فأين الدار؟ ما في. إذن أنت أوصيت له بمعدوم. قال: لأنه وصى له بما لا يملك، أشبه إذا وصى له بداره ولا دار له، أو مرعى وهو يمشي معه وقال: أوصيت لك بهذه الدار، هذه الدار ليست ملكه، هل يمكن هذا؟ لا. نعم. قال رحمه الله: يا ذا عادل خلاص الآن انتقلنا يعني. نعم. قال: وعن أحمد رحمه الله: في رجل قال: أعطوا فلانا من كيسي 100. يعني جاء وقال: أعطوا فلانا. العلماء كانوا زمان ما عندهم صناديق مثلنا أو تجريات أو مخازن في البنوك، كان هي كيسة هذه يأخذها ويحط فيها فلوسه، وبعضهم يعلقها وبعضهم يضع في ثوبه وهكذا، يعني ما فيه، يعني إذا عنده صندوق من خشب هذا طيب، يعني قال: أعطوا فلان من صندوقي أو من مخزني أو ماذا، أحاله على البنك يعني بكذا ولا يوجد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أحمد: في رجل قال: أعطوا فلانا من كيس 100 ولم يكن في الكيس 100. يعني وعن أحمد عن الإمام أحمد، يريد المؤلف أن يجعل ما نقل عن الإمام أحمد، وعن أحمد وهو إمام المذهب أصل لما ذكره لما يقولون لما يوصي بعبد من عبيده ولا عبد له، بعبده سالم وليس عنده عبد اسمه سالم ولا فلان ولا فلان، هي يقول شبيهة بهذه. نعم. قال: وعن أحمد رحمه الله: في رجل قال: أعطوا فلانا من كيس 100 ولم يكن في الكيس 100، قال: يعطى 100 درهم. يعطى 100 درهم من ماله، لأنه لما يقول أعطوا 100 قصد، وإلا يكون كلامه عبثا. هو أوصى بشيء أعطوا فلان، يعني يقول فلان سيأتي لأولاده فأعطوه من الكيس 100، ربما نسي، ربما هو أخذ ما في الكيس أو أيضا شريكه أخذ ما في الكيس، فحينئذ يعوض ويعطى ما يقابل ذلك. قال: يعطى 100 درهم فلم تبطل الوصية فيخرج ها هنا مثله. فيخرج، فما في المنام معنى التخريج هو أن تأتي بأصول الإمام، هذه أصل نعتبر، نعتبر هذه المسألة التي قال فيها الإمام أحمد: إذا جاء فلان فأعطوه 100 من كيسي، فتحوا الكيس ما وجدوا فيه شيء. قال يعطى 100 مثل درهم أو 100 دينار حسب ما حدد. إذن هنا الكيس ما فيه شيء، ما دام هذه المسألة وهي ليست في وصية قالوا نخرج عليها مسائل الوصايا فيما لو قال أوصيت بعبد ولا عبد له، أوصيت بعبدي الحبشي وليس عنده عبد حبشي، أوصيت بعبدي سالم وهكذا. نعم. قال رحمه الله فيخرج ها هنا مثله، لأنه لما تعذرت الصفة بقي أصل الوصية. لما تعذرت الصفة اللي حبشي أو سالم وصفه بأن اسمه سالم. نعم. قال بقي أصل الوصية فيشترى له عبد. بقي أصل الوصية لأنه لما لم يتحقق الوصف قالوا لا نلغي ماذا أصل الوصية. قال أوصيت فلان بعبد حبشي، ما في عنده عبد حبشي، قالوا يشترى له ويعطى، لأنه لا يمكن أن نلغي الحكم لوجود وصف متعلق به، وهناك من يرى إلغاءه لأنه قيده بالوصف. الراجح في هذا أننا ننظر في الحقيقة إلى الحال، يعني ننظر إلى قرائن الأحوال لتحف بالمسألة. إن كان الرجل يعني عرف منه مرة إشارات أو قرائن تدل على أنه يريد دفع ذلك الشخص فحينئذ لا شيء، أما إذا أطلقها وقصد الحقيقة وما عرف عن هذا الإنسان أنه صاحب هزل وإنما هو صاحب جد، فلا مانع أن نخرج على أصل الإمام هنا ونقول في الحقيقة يعطى، لأن إنسان يوصي لشخص وبعد وفاته ما أظن أن إنسان عنده من العقل والإدراك ومن الخوف أن يوصي بعمل بر وهو يمكر بصاحبه ويخادعه له. قال رحمه الله فإن كان له عبيد أعطي واحدا بالقرعة في إحدى الروايتين. فإن كان له عبيد، هو ما سمى العبد، يقرع بينه وحينئذ يعطى. قال أعطي فإن كان له عبيد أعطي واحدا بالقرعة في إحدى الروايتين لأنهم تساووا بالنسبة إلى استحقاقه، لأنه قال عبد من عبيده، وهنا لم يسمي كل واحد له اسم ووصف يعرف به، وهو قال عبد من عبيده، كيف نخرج المسألة؟ لا بد من أن نقرع بينهم، وهذا دليله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مر بنا في نفس الوصايا وقبلها مر في قصة الذي أعتق 6 أعبد وليس له سواهم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم قولا شديدا لامة. في بعض الروايات أنه جاء في غير صحيح مسلم أنه قال لو علمنا ما صلينا عليه، ثم إنه دعاهم عليه الصلاة والسلام فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم، فمن وقع فالذين وقعت عليهم القرعة أعتقهما، يعني أبقى إتعاقهما ورد الأربعة إلى الرق. قال رحمه الله تعالى لأنهم تساووا بالنسبة إلى استحقاقه فيصار إلى القرعة كما لو اعتق واحدا منهم. والقرعة معتبرة شرعا في مسائل كثيرة مر بنا يعني عدة مسائل في القرعة. نعم. قال والثانية يعطيه الورثة ما شاء من سليم ومعيب وصغير وكبير. ما معنى هو لما يقول عبد من عبيدي؟ العبيد يتفاوتون فيهم القمة، ولذلك المؤلف بعد يعني قليل سيذكر حديثه، يعني يعطونه ما شاء، العبيد فيهم الكبير وفيهم الصغير، فيهم المتعلم وفيهم الجاهل، فيهم القوي الشديد وفيهم الهزيل، فيهم الصحيح وفيهم المريض، فيهم الطويل وفيهم القصير، فيهم صاحب البنية القوية وفيهم الضعيف، وهكذا يتفاوتون. إذن يقول المؤلف ما دام أطلق عبد من حق الورثة أن يعطوه ما شاءوا. قال والثاني يعطيه الورثة ما شاء من سليم ومعيب وصغير وكبير لأنه يتناوله الاسم، يعني اسم عبد يدخل تحت مسمى، فيرجع إلى رأي الورثة كما لو وصى له بحظ أو نصيب. مر بنا بأنه إذا وصى بحظ أو نصيب لشخص يعطيه الورثة ما شاء، كما قلت لكم لو أعطوه هللة، لو كان يملك الملايين وقالوا له خذ ريال ليس من حقه على المذهب، هذا في الحقيقة على المذهب، لكن نحن لما ننظر إليها من ناحية أخرى أنه لا يقصد الموصي، صاحب المال الكثير الغفير يريد أن يبر صاحبه أو صديقه أو هذا المسكين ويقصد أن يعطى ريالا. لا. قال رحمه الله تعالى: كما لو وصى بحظ، فيرجع إلى رأي الورثة كما لو وصى له بحظ أو نصيب. لماذا يرجع إلى رأي الورثة؟ لأن المال أصبح ملكا، أصبح ملكا لهم، انتقل من الموصي إلى الورثة فأصبح حقا لهم ومن حقهم. لكن لو كان الموصي احتاط وحدد وقال أعطوها الربع، أعطوها الثلث، أعطوها السدس، وضع مقدار معين، قال حظ ونصيب، فالحظ يطلق على أقل شيء. نعم. قال: فيرجع إلى رأي الورثة كما لو وصى له بحظ أو نصيب. مثلا لو جاء شخص يوزع مبالغ على فقراء معه أموال كثيرة، فكان يعطي في الأول على 1000، فلما كثروا بدأ يعطي على 100، ثم على 50، في الأخير بدأ يعطي على ريال. فماذا تقول له؟ هكذا. نعم. قال: كما لو وصى له بحظ أو نصيب، ولا عرف في هبة الرقيق. ولا عرف في هبة الرقيق. مر بنا بأن العرف معتبر في أحكام كثيرة، لكن في الرقيق لا، لأن الرقيق كل أموره مبنية على الجد، 3 جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والعتاق. إذا ليس فيه عرف تقول نرجع إلى العرف إلى عادات الناس، لا، لا يوجد. نعم. في أي شيء؟ الراجح هو القرعة، الراجح هو القرعة، لأن هذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيأتي بعد يعني مباحث، يعني بعد قليل ربما في درس هذه الليلة سيأتي دليل على ذلك سنقف عنده. نعم. قال رحمه الله: ولا عرف في هبة الرقيق، فيرجع إلى ما يتناول الاسم. قال: فإن مات رقيقه قبل موته أو بعده. الوصية متى تنفذ؟ مر بنا بأنها تنفذ متى؟ بعد موت الموصي ووجود القبول من الموصى له على الصحيح، على القول الصحيح، فانتبهوا لهذا. نعم. فإذا مات قبل انتهى. نعم. قال رحمه الله: وإن قال فإن مات رقيقه قبل موته أو بعده بطلت الوصية لفوات ما تعلقت الوصية به من غير تفريط. قال: وإن بقي منهم واحد تعينت الوصية فيه. وإن بقي من العبيد واحد فإنه يصرف إلى الموصى له، لأنه ما حدده بشخص معين. نعم. قال: وإن بقي منهم واحد تعينت الوصية فيه لوجوده منفردا. قال: وإن قتل، يعني لوجوده منفرد لعدم وجود غيره فيقرع بينهم، فما دام لا يوجد إلا هذا الواحد والوصية بواحد فيأخذه وينتهي. نعم. قال: وإن قتلوا قبل موت الموصي، يعني ربما اشتركوا في جهاد في أمر من الأمور، ربما سقطت عليهم دار، يعني أمر من الأمور فماتوا جميعا. نعم. كانوا في غار فسقط عليهم. نعم. قال: وإن قتلوا قبل موت الموصي بطلت الوصية، لأنه جاء وقت الوجوب ولا رقيق له. الوجوب متى؟ بعد الوفاة. نعم. والقبول. نعم. قال: وإن قتلوا بعد موته وجبت له قيمة أحدهم. وجبت له القيمة، لأن القيمة بدل. نعم. لأنه بدل ما وجب له. ما هو لأنه بدل؟ أي لأنها، أي القيمة، أو لأن هذا المبلغ الذي أخذوه بدل عن العبد الذي تعين لهم. قال رحمه الله: وإن لم يكن له عبيد حين الوصية فاستحدث عبيدا، احتمل صحة الوصية اعتبارا بحالة الموت. اعتبارا بحالة الموت، لأنه متى ماذا يثبت الحق؟ بعد الموت. يعني هو لما أوصى كان في نيته أن يشتري عبيدا، لكن ما عنده عبيد، فقال: أوصيت بعبيدي أن يكونوا أحرارا بعدما أوصيت بعبيدي لفلان أو بعبدي لفلان، ولم يكن عنده عبد، ثم بعد فترة في حياته اشترى عبدا من العبيد، إذن حينئذ قالوا لا تبطل الوصية. وهذا هو الراجح. لماذا؟ لأنه حقيقة الوصية هي متى تثبت شرعا؟ بعد موته وبعد وجود القبول. قال: واحتمل ألا تصح، لأن ذلك يقتضي من عبيده الموجودين حال الوصية. قال المصنف رحمه الله: فصل. وإن وصى بعتق عبد وله عبيد، احتمل أن يجزئ عتق ما وقع عليه الاسم، وإن وصى بعتق عبد وله عبيد. نعم. احتمل أن يجزئ عتق ما وقع عليه الاسم لعموم اللفظ. هل ما وقع عليه الاسم أو لابد من أن يكون عبدا اكتملت فيه الشروط؟ نعم. قال واحتمل أن لا لأنه يجزئ. في الكفارة لما يأتي صاحب الكفارة لوجب عليه العتق كما سنعرف أن شاء الله في الكفارة والعتق لابد أن يكون سليما من العيوب وصالحا كالأضحية. الحضية الأضحية ليس لها شروط، إذن لابد كذلك أن تكون سليمة، لا تكون مريضة، لا تكون عجفة، لا إلى آخره. نعم. قال رحمه الله واحتمل أن لا يجزئ إلا عتق رقبة تجزئ في الكفارة. تجزئ في الكفارة وهي السليمة من العيوب. نعم. قال لأن للعتق عرفا شرعيا فحملت لأن للعتق عرفا شرعيا. نعم. لأن للعتق عرفا شرعيا فحملت الوصية عليه. فحملت الوصية عليه. نعم. قال وهل يعتق أحدهم بالقرعة أو يرجع إلى اختيار الورثة على وجهين؟ يعني هل بعد ذلك يعتقون بالقرعة ويرجع إلى اختيار الورثة؟ الراجح أنها بالقرعة. لماذا؟ لأن القرعة لها دليل. نعم. قال رحمه الله وإن عجز الثلث عن عتق رقبة كاملة عتق منها قدر الثلث. وإن عجز الثلث عن عتق رقبة، مثلا شخص مثلا أوصى بثلث ماله وماله مثلا 30,000، إذن ثلثه 10,000، فأوصى بثلث المال في اعتاق رقاب، وجدنا أن الرقبة التي تصلح للعتق ماذا؟ يعني لا تقل عن 15,000، إذن حينئذ يحرر ثلثاها، يعني يشترى ثلث العبد ويبقى ثلث، وهكذا. نعم. قال وإن عجز لأنه حقيقة وإن لم يعتق جميع لكن فتحنا له باب الحرية، تحرر ثلثا الآن سيعمل ثلثي وقته لنفسه ويحرر نفسه. نعم. قال وإن عجز الثلث عن عتق رقبة كاملة عتق منها قدر الثلث إلا أن يجيز الورثة عتق جميعه. وأعتقد أن الورثة إذا كانوا يعني يريدون الثواب والجزاء من الله تعالى ويدركون أهمية ماذا ما يتعلق بإعتاق الرقاب وما في ذلك من الفضيلة، وأن الله تعالى رغب بذلك في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم حض على ذلك حتى كما رأيتم السعاية بالنسبة للرقيق. لذلك أورد البخاري رحمه الله تعالى عدة حديث في هذا الباب. قال وإن وصى بعتق عبيد فلم يخرج من الثلث إلا واحد عتق واحد منهم بالقرعة. إذا أوصى بعتق عبيد لكن هو يعني ما يخصه في الثلث، أما ما تجاوز الثلث فهو يرجع إلى إذن وموافقة الورثة، إذن وجد أن الثلث لا يستوعب إلا عبدا واحد، إذن لا نستطيع أن نميز هذا العبد على غيره، إذن ما كيف نخرج؟ نعمل القرعة كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الذي اعتق 6 أعبد. قال وإن وصى أن يشتري بثلثه وإن وصى أن يشترى بثلثه رقابا يعتقون. الآن انظروا المؤلف انتقل إلى مسألة اختلفت، الآن سيوصى بثلثه وهذا الثلث فيه مبلغ، هذا الآن الثلث ممكن أن يشتري فيه ماذا؟ 3 رقاب من الناس المعتادين، وممكن لكي يبحث عن القمة الذين تتجمع فيهم كل الصفات من النشاط من الجدية من المعرفة يعني 2، فأيهما أولى؟ أن نعتق 3 متوسط ماذا الحال أو نعتق 2 في القمة؟ الحقيقة نعتق 3. نعم. قال وإن وصى أن يشترى بثلثه رقابا يعتقون فأمكن شراء 3 رقاب بثمن رقبتين غاليتين. قال فعتق 3 أولى. أولى لأننا حررنا 3 بدل 2، فهنا لا ننظر أيها الإخوة إلى نشاط المعتق وكذا، لا، في هذا المقام ننظر إلى ماذا؟ أن جعلناه حرا، أخرجناه من ظلمات العبودية الرق إلى ماذا؟ إلى نور وضياء الحرية. إذن حينئذ كلما حررنا أكثر كان ذلك أولى. قال: فعتق الثلاثة أولى لأنه تخليص لثلاثة، وإن اتسع لرقبتين وبعض أخرى زيد في ثمن الرقبتين. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن أفضل الرقاب فقال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. أغلاها ثمنا وأنفسها عند هذا الحديث يعني أطول مما ذكره المؤلف، لكن المؤلف كعادته أخذ موضع ماذا؟ الشاهد وجاء به. وإلا هذا الحديث حقيقة من الأحاديث التي يعني فيها أمور يشتمل على جملة أحكام، ولذلك هو حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل الذي تعرفونه. قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. انظروا أي الأعمال أو أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله تعالى وجهاد في سبيله. قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال هذا الذي جاء به المؤلف: أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. انظروا، قال: فإن لم أفعل، ليس قصده لم يفعل أنه يرد قول رسول الله، يعني لم أستطع لم أقدر، فإن لم أفعل ماذا؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: تعين صانعا أو ماذا؟ تصنع لأخرق. إذن انظروا ماذا قال الرسول، قال: فإن لم أفعل، يعني إن لم أستطع، قال: ماذا؟ تدع ماذا؟ شر الناس، يعني تدع أذى الناس. انظروا كم في هذا الحديث من فوائد. يعني سأل رسول الله أول ما سأله عن ماذا أفضل الأعمال، فأرشده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أجل الأعمال وأفضلها، وأنه بإذن لم يتحقق ذلك العمل لا ينفع الإنسان أي عمل عمله. قال له: إيمان بالله تعالى وجهاد في سبيله. ولا شك أيها الإخوة بأن الإيمان بالله تعالى هو أصلا أصله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وقد عرفنا بأن الإيمان إذا أطلق يدخل فيه الإسلام، وأنه إذا يعني إذا انفرد الإسلام والإيمان دخل الآخر فيه، وإذا اجتمع انفرد أحدهم على الآخر. ولذلك لما جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس بين يديه وصار يسأله: أخبرني عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، وكل هذه الأمور لها أدلة في الكتاب والسنة. قال: فأخبرني عن الإحسان القمة، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لا شك بأن الإنسان إذا وصل إلى هذه الدرجة من التصور ماذا؟ تنقذف في قلبه خشية الله سبحانه وتعالى، يستضيء قلبه، تصبح أعماله كلها تسير في طريق الخير. لأن الإنسان إذا تصور بأنه يعني لو قدر أنه يرى الله، ماذا تصور لو كنت ترى الله؟ الإنسان إذا ذهب إلى أحد ملوك الدنيا أو رؤسائهم يعد العدة ويسر، وربما يفكر الليل لا ينام ويلبس أحسن ما عنده ويتهيأ أحسن تهيئة ويعد نفسه للكلام الذي سيقوله حتى لا يغلط، فما بالكم بملك الملوك؟ أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه وأنت لا تراه في الدنيا أين تراه في الآخرة؟ كما قال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. إذن المؤمنون، ولذلك أعظم ما يسعد به المؤمنون بعد دخولهم الجنة ماذا؟ ماذا؟ أن يروا الله تعالى. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إذن أن يتنعم برؤية وجه الله سبحانه وتعالى، هذا غاية ما يصل إليه المؤمن. إذن ثم ذكر له الجهاد الذي في أيها الإخوة نشر دين الله سبحانه وتعالى، وهذا ما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حتى كان أحدهم قرانا يمشي على الأرض امتد ضياء الإسلام في كل مكان. ثم جاء الصحابة فحملوا رأية ذلك، ثم جاء من بعدهم التابعون واستمر المسلمون على ذلك، ومرت الدولة الإسلامية فبلغت أوج مجدها وعزتها، حتى كان هارون الرشيد إذا نظر إلى السحابة في السماء قال أمطري فسوف أي يأتيني خراجك، يعني أينما نزل المطر سيأتيني. هذا كناية عن ماذا؟ عن اتساع رقعة الدولة الإسلامية وامتدادها. ولكن هذا لا يتحقق إلا بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إنا لننصر رسلنا. صلى الله عليه وسلم.